ما مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ مثل ايش معنى مثل؟ مثالهم. وايضا قلنا شرطه كلمتين احمد صفتهم ونعتهم وهيئتهم شكلهم. الذين حملوا التوراة احمد من هم؟ اليهود. التوراة ما هو؟ ما التوراة؟ كم كتاب لوط عليه السلام؟ طيب وضح. ها كم؟ ها كم؟ وهو أعظم كتاب بعد القرآن. تمام. طيب يحيى، ما معنى حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ كيف حملوها؟ عشان يشيلونها يعني يودونها؟ شرعت عليهم الأحكام ما عملوا. أحسنت. لجي يعملوا بالتوراة ولم يعملوا بها. كمثل الحمار إبراهيم، تشبيه هنا ما الذي يراد منه؟ نعم، يراد به التقبيح والتنفير، ذم اليهود. وأيضا ما يكفي مجرد الخبر، لو كان ذم اليهود هذا خبر. المنافقين ما لا يعمل، نعم يعني المنافقين لا يعمل بهم، بس من المخاطب بالدرجة الأولى بهذا الخطاب؟ أهل العلم. نعم، أهل العلم أولى من يخاطب. ولذلك علينا إذا قرأنا مثل هذه الآيات ونحن ننتسب العلم أن نوبخ بها أنفسنا وأن ننظر فيها. مبارك، ما معنى أسفارة؟ كتب. كتب محمد. قوله سبحانه قل يا أيها الذين هادوا، من هم الذين هادوا؟ لماذا سموا بهذا الاسم؟ نسبة إلى قولهم إن هدنا. إيش معنى هدنا؟ رجعنا تبنا أو إلى جد لهم يهوذا. أكبر أولاد اللي هو أكبر أولاد إسرائيل يعقوب عليه السلام. نعم، وإسرائيل هو يعقوب. جميل. طيب هذا الخطاب لهم، وش ماذا كانوا يقولون؟ أحسن. نحن ونحن أولياء الله وبناء الله الله. طيب ماذا قال الله لهم؟ إن كنتم صادقين إيش تتمنوا؟ الموت. ترجعون إلى الله عز وجل الذي يحبكم وتزعمون. طيب هل يتمنونه؟ أبدا، بل هم أحرص الناس على الحياة. طيب بمناحي قوله سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إيش معناها؟ مهما كان سوف يأتي. طيب هل المخاطب بذلك اليهود ولا جميع الناس؟ جميع الناس. وعلى هذا يجب على الإنسان يستعد للموت، يستعد الموت في أي لحظة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أحب أن أهنئكم، أهنئ نفسي بما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ أننا ندرس كلام الله، ولا شك أن هذا شرف عظيم. فإن هذا الكلام، هذا القرآن الذي نسمع وندرس ونقرأ، هذا كلام الله. وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على غيره، لأن القرآن كلام الله وصفة الله عز وجل. ولا شك أن هذا شرف، وهذا منقبة عظيمة، وهذه بشرى كبيرة، وهذا عمل صالح أننا نتأمل كلام الله وماذا يقول الله عز وجل منا. فإن كان أمرا عليكم السلام امتثلنا، وإن كان نهيا اجتنبناه، وإن كان خبرا صدقنا. لأن كل القرآن من أوله إلى آخره هكذا، إما أمر وإما نهي وإما خبر. ولا شك أن هذا شرف، شرف عظيم. ولذلك أشرف العلوم ترى علم التفسير. وعلم التفسير هذا كالسفينة، كالباخرة التي فيها من كل ما طاب، ما لذ وطاب، من العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والأخبار. هذا شرف عظيم، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل سبحانه وتعالى الثبات عليه حتى الممات. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء وخطاب للمؤمنين، فنقول لبيك ربنا وسعديك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، معنى انتبه واحضر قلبك قبل سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، نودي للصلاة أي بالأذان، والأذان يسمى نداء. نودي للصلاة، للصلاة أي من أجلها، من أجل الحضور، من يوم الجمعة. هذا بيان للنداء من يوم الجمعة. ويوم الجمعة أي يوم صلاة الجمعة، والمراد بالجمعة إذن الصلاة، فالصلاة تسمى الجمعة. ولذلك يوم الجمعة يسمى يوم، يوم الجمعة. وربما تجوزا قيل الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا إلى ذكر الله يعني أمضوا وتعالوا، وليس المراد بالسعي ما يقابل المشي. وذلك أنه ينهى، أن ينهى كل من خرج إلى المسجد أن يسعى، أي يمشي مشيا سريعا. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا. كم أمر؟ فامشوا، وعليكم السكينة أي الهدوء، والوقار أي الرصانة والرزانة وعدم العجلة والطيش، ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله يراد به الخطبة والصلاة، ولذلك حضور الخطبة واجب وتركه محرم، ولا يجوز إلا لعذر. لكن من تركه من ترك حضور الخطوة من غير عذر أثم وصلاته صحيحة. ثم إن في الخطبة شأنها عظيم جدا، فالله عز وجل أمر بالسعي إليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناءها، بل محرم، بل شبه من يتكلم والإمام يخطب بأقبح الحيوانات، وقد مضى معنا هو الحمار. ولذلك جاء عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. فتأمل هذا، الذي يأمر ينكر المنكر بالكلام جمعة تذهب، ومعنى ليست له جمعة أي أجرها يذهب عنه. كل هذا من أجل أن يشد انتباه الناس إذا سمع الخطبة. طيب، من الجهة الأخرى يخاطب أصحاب الفضيلة الخطباء بالاعتناء جدا بالخطبة اختيارا وإعدادا وإلقاء، اختيارا بأن يختار أحد موضوعين، وارجعها الآن إن شاء الله، ضروري هذا ما يخرج منها، أحد موضوعين، والثاني إعدادا، فيعد الخطبة إعدادا صحيحا. ومن إعدادها أن تكون فيها آيات وأحاديث وكلام الرصين، ومن إعدادها ألا تطال، ومن إعدادها إما أن يحفظها، يحفظها تماما، أو يكتبها في ورقة ويتقن قراءتها تماما، وإلقاء بأن يلقيها بجزالة وبصوت واضح وبصوت يشد من يسمعه. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، شوف احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، منذر جيش يعني رجل من قوم أتاهم جيش يغزوهم لقتلهم وأسرهم وأخذ أموالهم وسب نسائهم، كيف ينذر قومه؟ ينذر بشدة وبخوف وبصياح وانتبهوا، هكذا الخطيب. ولذلك هذا الخطيب إذا خطب أن يشد الناس، شد الناس بطريقة الإلقاء وبالصوت، يرفع صوته اشتد وعلى صوته واشتد غضبه. طيب، نرجع إلى الإعداد، نقول إن إعداد الخطبة، موضوع الخطبة لا يخرج من موضوعين أبدا، الأول أن يكون في أصول الدين، أصول الدين، لأن الخطبة هي التي كل الناس يسمعونها ويؤمر بسماعها، وأكثر الناس إنما يسمع خطبة الجمعة فقط، أكثر الناس لا يحضر الدروس ولا المواعظ ولا يقرأ، فإذا لم يجد في الجمعة ما يقيم له دينه ضاع الدين. ولذلك لما صارت الخطبة لا يعتنى بها في كثير من الأقطار والبلدان ضاع الناس وضاعت عقيدتهم وانتشرت فيهم البدع والشركيات والضلالات، حتى اسم بعض الخطباء وكأن خطبته نشرة أخبار، ونفس الموضوع وكل خطبة نشرة أخبار، حتى ما صار الناس يعرفون دينهم. إذن الموضوع الأول أصول الدين، قال طب وش أصول الدين؟ قلنا 11 أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه أصول ديننا، خذها قاعدة. ينبغي أن تكون خطبتك في أحد الموضوعين، الموضوع الأول أصول الدين، وأصول الدين ما هي؟ ما نعرفها، نقول نعرفها، كيف ما نعرفها؟ هي أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم ينبغي التكرار ولا سيما العقيدة والعبادات المتكررة، العقيدة شهادتان، وكذلك أصول الإيمان الستة، والصلاة لأنها تتكرر، ثم الزكاة والصوم والحج يتخوى الإنسان بهم. ما ينبغي أبدا أن تمر السنة وما يطلق هذه الثلاثة، لابد. ثم في وقت الحج يتكلم في الحج، وقت الصوم في الصوم، وتجد الناس ينتبهون لذلك. طيب، الموضوع الثاني هو ما يحتاج إلى تنبيه، ما يحتاج إلى تنبيه في الناس، إما أخطاء حدثت أو خبر حدث أو أمور مستجدة يحتاج الخطيب إلى التنبيه إليها، وهذه عارضة. والأول الأصل أن الخطيب يتكلم في أصول الدين بس. طيب، هل من ذلك القصص؟ الجواب نعم، ولذلك جاء القرآن والسنة بالقصص، بل قال الله تعالى قد كان في قصصهم عبرة للألباب، عبرة، فقصص القرآن، قصص السنة. طيب، القصص اللي وقعت في الدنيا ولا بأس على سبيل الندرة، وأما الأصل فهي قصص القرآن والسنة، سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظمها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه رضي الله عنه. إذن هذا الخطبة، ثم الناس عليهم حضورها لا أقل من أن يحضر قبل صعود الإمام، هذا أقل مقدار، ومن ترك ذلك من غير عذر أثم. وإنك لتأسف وتأسى أن أكثر المساجد إنما يدخل الناس بعد الخطيب، وربما بعضهم تذهب جمعته لأنه يتكلم والإمام يخطب، والنهي بمجرد خروج الإمام وبدأ خطبته النهي يبدأ، حتى لو كنت خارج البيت، خارج المسجد في البيت أو في الشارع ما تكلم. طيب، قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذه من الأحكام المترتبة، أن البيوع سواء كانت بيوع لأعيان أو بيوع لمنافع، والبيوع الأعيان شراء، والبيوع المنافع الإجارة، فهذا ممنوع، وذلك الإنسان ينشغل عن الخطبة وعن الصلاة، هذا ممنوع. وإذا حصل عقد بعد خروج الإمام فإنه يبطل، يعني لو باع أو اشترى بعد النداء الثاني الجمعة بيعه باطل. ماذا يفعل؟ نقول ترد البضاعة، ترد الإجارة وتعقد من جديد. طيب، ذلكم خير لكم، وانظر هذا التعبير باسم الإشارة الذي يراد به البعيد، ذلكم، والبعد هنا علو المرتبة والمنزلة، وهي الصلاة والخطبة وما فيها من الذكر والوعظ، خير لكم يعني من كل شيء من الدنيا ما فيها، إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون ذلك فإنه خير لكم، يعني فاعلموه. وينبغي عند القراءة أن نفعل كما فعل ابن محمد، فتقف عند ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا؟ لأنك لو وصلت فقلت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لتوهم أن ذلك خيرا، أن ذلك خير لنا إن كنا نعلم، ما كنا نعلم، قد يكون خير وقد يكون لا. لذلك نقف. قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة، انتهت الصلاة، وهذا دليل على أن الخطبة قبل الصلاة، ومن قدم الصلاة على الخطبة فصلاته باطلة، ما تصح. طيب، ماذا يفعل لو حصل جهل أو نسي فخطب فصلى ثم خطب؟ نقول تعاد، يخطب ثم يعيد الصلاة. طيب، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا الأمر الانتشار هذا على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب على حسب ما انتشر الناس الإنسان إليه، لأنه جاء بعد نهي. ولذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في منظومته، منظومة الأصول الفقه، الأصول العقادة الفقهية النافعة جدا، والأمر بعد النهي للحل، وفي قول برفع النهي خذ به تفي. فليس الأمر هنا الوجوب، يجب أن تنتشر. قد واحد يروح بيته قال لا انتشر روح دور لك الرزق، لا، هذا على سبيل رفع الأمر السابق، النهي السابق، أنك لا تبيع ولا تشتري ولا تفعل شيئا، بعده افعل ما شئت. ومع ذلك فقال بعض العلماء استئناسا بالآية إن البيع والشراء وابتغاء فضله بعد الخطبة فيه بركة وبعد الصلاة، حتى قال بعض العلماء إن الله يبارك الإنسان في بيعه وشراه بعد الصلاة. والحقيقة أن الواقع يدل عليه، فجأة سبحان الله بعد الجمعة الأسواق تزدهر الأسواق، وبعض الناس في المساجد الكبيرة يجيب بضاعات ولا يخرج الناس إلا وقد انتهت. طيب قال سبحانه وابتغوا من فضل الله، وفيه أن البيع والشراء وطلب الأرزاق هذا فضل من الله، والفضل يطلب ممن هو عنده، وذلك علينا أن نطلب الفضل من الله عز وجل. ومع ذلك فانتبهوا لا تغفل عن ذكر الله، ولا تلهيكم التجارة والبيع وطلب الأرزاق عن الذكر، بل ابقوا ذاكرين. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا وتنجحوا في دنياكم وأخراكم. قال سبحانه مشيرا إلى قصة حصلت، وموبخا من حصل منهم ذلك، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. جاء في صحيح مسلم من حيث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فالله عز وجل ذمهم ونهاهم عن ذلك ووبخهم. وقد قيل إن ذلك في زمن في فقر وقلة أرزاق، وأيضا قيل إن الخطبة كانت بعد الصلاة، فالله أعلم. وقبل أن ينهون، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا هم العشرة المبشرون بالجنة، وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر أو عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. طيب قال سبحانه وتركوك قائما، أي تخطب. جاء عند أبي يعلى فيما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تتابعتم كلكم لسال عليكم الوادي نارا، يعني عقوبة، لكن ما فعلوا رضي الله عنهم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث حديث جابر على أن أقل عدد تقوم به الجمعة 12 رجلا، وقال بعض العلماء بل 40، لأن أول جمعة أقيمت في الإسلام كان 40، وقيل 3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من 3 في بدو أو قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه إذا كان 3 مستقرين في بلد مقيمين إقامة دائمة، ليس رحل ولا بدوا ولا مسافرين، يجب أن يقيم الجمعة. طيب قال سبحانه وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فنقل كيف لهو تجارة؟ فالجواب أنه كانت هذه التجارة قالوا كانت لدحية الكلب قبل أن يسلم، وكان من عادة القوافل أن يأتي معها طبول للإعلان، الناس يعلنون عشان التجار يأتون لتزداد قيمة البضائع، فكان معها طبول، فهذا له وتجارة واضح. والله عز وجل يقول ما عند الله ومنها الصلاة والجمعة،

وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حينما يصعد إمام الخطبة المنبر، والثاني زاده عثمان رضي الله عنه لحينما كثر الناس، فاحتاج أن احتاج الناس ينبهوا، وهو قبل الزوال لمدة. وما يفعل في بلاد نجد عندنا اليوم موافق للسنة فيما نرى، أما ما يفعل بعض البلدان يؤذن ثم يصعد الإمام ثم يعني بعد شوي يصعد ثم يؤذن ثاني، ما الفائدة؟ هذا خطأ، هذا ما له فائدة، بل الذي ينبغي أن يكون قبله بساعة تقريبا، زاد ناقص أمر يسير، لكن يكون قبيل أن يصعد الإمام بدقائق، إيش الفائدة؟ أي فائدة؟ وهذا نقول سنة، لكن هل هو سنة نبوية أم سنة عثمانية؟ ها؟ نبوية. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فإن قيل طيب الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل ذلك، قلنا لم يكن السبب موجودا، وإنما استجد السبب في عهد عثمان رضي الله عنه. ولذلك من الضلال والسفه من ينسب هذا النداء الجديد إلى البدعة، ومع الأسف أنه قد قيل به ممن يزعم العلم، قال أن هذا النداء بدعة، أن في عهد النبي جمعة وما هو ما نادى. قلنا هذا خطأ منك الذي شرع عثمان، وعثمان رضي الله عنه صحابي جليل خليفة الراشد ثم بمحضر الصحابة، ولا لا؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم جلهم كان موجودا، كيف لم ينكر تنكر أنت بزعمك أنك تريد السنة؟ ولذلك بعض الناس يغر الشيطان ويكون عنده شيء من نتف العلم، وربما يحفظ لكن ما يفقه، وعنده تعجل وحب تصدر، فيقول هذا سنة، لا والله ليس بسنة، أنت خلف السنة. نظيره بل أقبح منه من يقول نحن مع القرآن وأما السنة ما ندري عنها، فيها الصحيح والضعيف، يقول والله ما تبعت القرآن وإلا كنت تبعت السنة. طيب نعم. ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما. ومنها بعض الناس يأتي وينعس في الخطبة، هل هو يأثم؟ ينس ولا يدري ماذا قال الخطيب؟ الجواب قد نقول يأثم، ولا سيما إذا كان هذا باختياره، بمعنى أنه انشغل أو جلس يعمل وسهران ثم جاء الخطوة متأخرا، يعني ما استعد لذلك، نقول يجب عليك أن تستعد. نظيره من يفوت الفجر بسبب السهر، نقول تأثم، أنا ما تعمدت، حطيت عندي الساعة وقلت لأمي وقوميني، وقلنا لكنك سهران وسهر باختيارك مو بأمر عارض. نعم لو كان أمرا عارضا، مرض أو انشغال بأمر طارئ ثم سهرت وفاتتك الصلاة بسبب النوم ما عليك شيء، أما قعد سولف وربما على جوالك حتى فاتك النوم وما استطعت أن تستيقظ أنت تأثم. نعم. ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور الله والتجارات والشهوات أن يذكرهما بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه. عندي ذكرها نذكرهما أن يذكرها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هوى. أحسنت. ثلاث أسئلة بس، اختار لك ثلاث. إذا كان في. طيب اللي في الجمعة. ها؟ في سؤال عن الجمعة يقول ما رأي الشيخ في من يكثر السفر يوم الجمعة أو الخروج للتنزه والترفيه عن النفس وهذا دائم يعني خصوصا في الوقت الجاي يعني وقت الشتاء. هذا من الحرمان. هذا من الحرمان. لكن إن أراد أن يترك الجمعة أثر. أما إذا قال أنا ما أجد فرصة إلا هذا وعندي مثلا ابن أو عندي ابنة ما أقدر أشوفها إلا في هذا الوقت أو ما أشبه ذلك من أعذار التي تعتبر مباحة، فنقول فاتك الخير لكن ما نقول أثر. لا، مراد من تركها متعمدا من غير عذر. يقول أحسن الله إليك، هل حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر صحيح؟ نعم، رواه الخمسة وصحاب الخزيمة وغيره. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز لمن يستمع الخطبة أن يقيد بعض الفوائد التي يقولها الخطيب؟ يحتمل هذا، ويحتمل أن نقول لا لأمرين، لأنك يعني تنشغل عن الخطبة وتشغل غيرك ناس عارف شو يسوي ذا، وربما تتهم مع أن قال هذا قاعد يكتب والخطيب يخطب، فنقول الذي أراه لا يفعل. يمكن أن يستغني عن ذلك بالتسجيل، يسجل الخطبة ثم بعد يقيدها بعد ذلك، أو يتذكر ويقيدها بعد الصلاة. كم راح من سؤال؟ ثلاثة. اليوتيوب بس. هذا اليوتيوب ذا؟ اليوتيوب اللي راح. قرأت ثلاثة بالترتيب. يلا أعطي ذا ثلاثة. شرط يكون في في في الموضوع. يقول يا شيخ إذا دخلت المسجد. ترى ودي يعني نبه تنبيها إن الدروس ترى ليست محل الفتاوى. الدروس الأصل فيها الدرس، وإنما يكون السؤال في الاستفهام على الدرس. فلا أحد يعني يقول ليش ما تخلونا نسأل وما أشبه ذلك. الفتاوى لها موضع ثاني. أحسن يكون موضوع الدرس، لكن ما السؤال اللي ضروري يسوق على شيء صلى فعل ترك مثل هذا يعني ما في. بس يقول إذا دخلت للمسجد ولقيت الصف الأول كله مليان، هل أصلي في الصف الثاني وحدي؟ نعم، هذا هو الصواب. وكان مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب أنك تصلي وحدك. يقول أحسن الله إليك، هل الأفضل للخطيب أن يأتي مبكرا ويجلس حتى وقت الخطبة أو يأتي عند دخول الوقت؟ نسأل ما السنة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المسجد؟ الجواب لا، يبقى حتى وقت الخطبة ثم يحضر. لكن من قال لو جلس البيت ربما أنام أو ربما يضيع وقتي، ولو حضرت المسجد فإني أحفظ وقتي ولا يعني أخذ أهبتي ألا أنا، مثل هذا لا بس. يأتي لكنه يجي من وراء، ثم إذا جاء وقت خطبة يخرج من جهة المسجد فيدخل. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا صادف يوم الجمعة يوم عيد، هل تجزئ خطبة العيد عن خطبة الجمعة فيصلون بدون خطبة؟ لا، وإنما من صلى العيد رخص له في ترك الجمعة، يشترط صلي العيد أولا، فإذا صلى جاز له ترك الجمعة ويصلي بدلها ظهرا، لكن خطيب المسجد يجب أن يقيم الجمعة من أجل من لم يحضر العيد يحضر الجمعة، وأما يصلي الجمعة بدون خطبة هذا خطأ ولا أظن قيمة أصلا. الله تعالى.